لا حول ولا قوة إلا بالله. تبيعون؟ بحكي أنا بحترمك وبقدرك قبل ما أشوفك، لكن زودت علينا. شو سوينا معه؟ لا أنا عاد لو أنا موجود رقاصة قدامه ما بحكي هيك. لا استغفر الله. تم للصبح هي. استغفر الله. تم للصبح؟ لا لا لا. استغفر والله. معلش استغفر الله. ما يصير. والله. ومن يكون هذا الشخص؟ والله كأنه من البقر؟ من البقر؟ يكفر الله لو اني انا ما بخاف المجلس. ها؟ لا والله. شو يا سلام التالي وانت التالي طيب شيخ طول بالك الله يحفظك الله يا شيخ هل يعني شيخ والان طبل ورقص والله ما بسحق لا تصبح بحيوة اصبروا اصبروا يا جماعة ان الاسلام بدأ غريبة وسيعود غريبة هيتحمس هذا جلسون جلسون جلسون جلسون ايش يا اخوان ايش انتم ما تقدروا اشتري بارك الله فيك اشتري ما رأيت قطع السماعات أولا وهذا اللي أطار الشباب عبد الله قطع السماعات عبد الله روح يا علي علي علي روح روح إلى الذكرى طوشة إسلامية الله